هنا لابد لي من أن أذكر فائدة علمية قد تخفى على بعض الناس، فإذا ما علموها انحلت لهم مشاكل علمية. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هل معنى هذا أن الذي يعد فيخلف هو كافر وهو في الدرك الأسفل من النار كما قلنا آنفا؟ هاي الإشكال. الجواب لا، ولكن كيف نفهم، كيف نجيب الناس إذا ما استشكلوا مثل هذا الإشكال؟ حل المشكلة بأن نتذكر حقيقة علمية أخرى لا صلة ببعض أطراف السؤال الذي ألقاه الأخ السائل، وفيه عديد من الأسئلة، كل طرف منها يحتاج إلى محاضرة. إذا عرفنا أن الكفر قسمين، كفر اعتقادي وكفر عملي، حينئذ نعرف أنه لا يجوز أن نطلق الكفر على كل من خالف الشريعة في حكم ما أو في مسألة ما. كذلك إذا عرفنا أن النفاق كالكفر، الكفر ينقسم إلى كفر اعتقادي وكفر عملي، كذلك النفاق ينقسم إلى نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فمن كان نفاقه نفاقا قلبيا فحكمه حكم الذي يكفر كفرا قلبيا، فكلاهما مرتد عن دين، وكلاهما في النار من الخالدين. أما من كان كفره كفرا عمليا، أو كان نفاقه نفاقا عمليا، فهذا تنجيه شهادته يوم القيامة: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. النفاق هو أصله أن تظهر خلاف ما تبطل. فبالنسبة للنفاق الكفر الذي يكون في الدرك الأسفل صاحبه من النار، هو ماذا يظهر؟ يظهر الإسلام لكنه يبطل الكفر. النفاق العملي العكس تماما، هو يبطل الإسلام، يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بأن الإخلاف الوعد معصية والخيانة ونحو ذلك مما ذكر في الحديث، يؤمن أن هذا لا يجوز إسلاميا، لكن عمله بخلاف ما في قلبه. المنافق عمله بخلاف ما في قلبه، لكن شتان بينهما، ذاك ما في قلبه هو الكفر، هذا المنافق المسلم ما في قلبه هو الإيمان. لكن ما في عمل المنافق الأول الكافر هو الإسلام، وما في عمل المسلم المنافق هو عمل الكافر، فهو يخون مثلا، لا يؤدي الأمانة، يخاصم إذا فجر، إلى آخر ما هنالك من خصال. فحينما نقرأ إذن هذا الحديث الصحيح: آية المنافق ثلاث، يجب أن نستحضر آية المنافق المؤمن، مش آية المنافق الكافر، آية المنافق المؤمن، فهو من جهة مؤمن ولكن من جهة منافق. كيف هذا؟ لأنه يظهر أن الخيانة لا تجوز، يؤمن بأن الخيانة لا تجوز، ولكن هو يخونه، لا يؤدي الأمانة، ويعتقد أن هذا مخالف للشريعة لكنه لا يؤدي الأمانة. فإذا هو عمليا منافق وليس قلبيا، ذاك عمليا مسلم ولكنه قلبيا